الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، في الراسخ قراءة كتاب شمائل المحمدية للترمذي رحمه الله، وبالسند المتصل إليه رحمة الله تعالى عليه، قال: باب ما جاء في شعر أو شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي بيان مقدار طول شعره عليه الصلاة والسلام وكثرته. والشعر نعمة من الله سبحانه وتعالى، وقد جعله للعبد زينة، وتركه أي ترك الشعر سنة، وحلقه له أحكام، قد يكون واجبا أو مستحبا أو حراما أو مكروها، أو يدخل في باب الإباحة المطلقة. فقال: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد اختلف في شعره عليه الصلاة والسلام، فقيل كان شعره وفرة أي يصل إلى شحمة الأذن، وقيل كان جمة أي يصل إلى منكبيه، وقيل كان لمة أي بين الأذن والمنكب. وجمع هذا بعض أهل العلم في بيتين، فقال: الوفرة الشعرة الشعر لشحمة الأذن، وجمة إذهين منكب تكن أو منكب تكن، وسمي ما بينهما باللمة، قد قال ذلك جمهور أهل اللغة. فهذا معاني هذه الألفاظ الثلاثة. واختلف في شعره هل كان إلى أذنين أو إلى منكبين أو ما بينهما على أقوال. فقال بعض أهل العلم أنه كانت له حالات، فأحيانا شعره إلى شحمة أذنه، وأحيانا يطول فيكون لمة يعني تحت الأذن وفوق المنكب، وأحيانا يرتخي إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في الحديث. قال: حدثنا علي بن حجر قال: أبانا سعيد بن إبراهيم عن حبيب بن أنس قال: كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه، وهذا سند صحيح وقد رواه مسلم ومعناه واضح، فكان شعره صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنه، وفي بعض الألفاظ إلى شحمة أذنيه عليه الصلاة والسلام. قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. هذا الحديث قولها رضي الله تعالى عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، بهذا اللفظ عند صحيح عند البخاري، عند البخاري ومسلم في الصحيح، لكن ليس بهذا الإسناد، بإسناد آخر، لأن الإسناد فيه عبد الرحمن بن الزناد وضعيف. قالت: وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. فالإسناد في ضعف كما ذكرت، وإن كان بعضهم حسن، والمعنى وارد وثابت في أحاديث أخرى: كان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة، فوق الجمة يعني فوق المنكب، ودون الوفرة يعني تحت أذنه عليه الصلاة والسلام. وإن كان جاء في رواية عند أبي داود في رواية لأبي داود أنه كان فوق الوفرة ودون الجمة، وفوق الوفرة ودون الجمة، فقيل هذه الرواية فيها وهم، وقيل هي بمعنى الرواية ها هنا، وقيل بمعنى الرواية ها هنا. ثم قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا أبو قطب قال: حدثنا شعبة عن إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، أي لا طويل ولا قصير، لكن إلى الطول أقرب، بعيد أو بعيد ما بين المنكبين، دليل على سعة ظهره ورحابة صدره، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه. الجمة أطلق الجمة على الوفرة، الوفرة هي إلى شحمة الأذن، أما الجمة فهي إلى المنكب، فهي إلى ماذا؟ إلى المنكب. وهذا الحديث قد سبق في الحديث رقم 3 و4، وهو حديث ثابت. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا هو بن جرير بن حازم قال: حدثني أبي عن قتادة قال: قلت لأنس: كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لم يكن بالجهد ولا السبط أو السبط أو السبط، يعني ليس متجاهدا ملتويا ولا مستغسلا، لكن بينهما إلى الاستغسال أقرب. وكان يبلغ شعره شحمة أذنيه، كأن هذا هو الغالب. وهذا رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمد بن يحيى بن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن علي بن ابي نجيح عن مجاهد عن ام هاني بنت ابي طالب قالت قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكه قدمه وله اربع غدائر. الغدير الغدائر جمع غديره، والغديره هي الظهيره، الغديره هي الظهيره وهي بمعنى الذؤابه، وهي الخلصة من الشعر إذا كانت مرسلة، فإن كانت ملتوية تسمى عقيصة. والحديث هذا في سنده ضعف من إخطائه بين مجاهد وأم هانم كما قال البخاري رحمه الله. لكن اتخاذ الضفائر كان معروفا في زمنهم أو زمانهم الأول، وكان من عادة العرب، وكان من عادة العرب، وحكمه يختلف من زمن لآخر، فإن لم يكن متعارفا عليه في زمن فقد لا يكون مشروعا، خاصة إذا كان فيه التقليد بالكفرة الفجرة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن ما بين أدام في البناني عن أنس أن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلى أنصاف أذنيه، كان إلى أنصاف أذنيه، وهذا سند ظاهره الصحة. قال حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يوسف بن يزيد عن الزهري قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره، يسدل أي يرسله يطرقه عليه الصلاة والسلام. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، أي يفرقون شعر رأسهم فيجعلون شيئا على جانب وشيئا على جانب آخر. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم، أي شعر رؤوسهم. وكان يحب صلى الله عليه وسلم موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه بشيء، يوافقهم لأنهم أهل الكتاب ويدعون التمسك بالكتاب ويدعون إلى الكتاب، بخلاف المشركين وبخلاف أهل الأوثان. كما أنه عليه الصلاة والسلام كان يتألفهم لأن له كتاب، فيتألفهم حتى يتابعوه عليه الصلاة والسلام. ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه، والحديث عند البخاري ومسلم. فكان يرسل الشعر إرسالا حتى على ناصيته موافقة لأهل الكتاب، ثم بعد ذلك فرق شعر رأسه عليه الصلاة والسلام فجعله على قسمين، جانب يمين وجانب يسار، فكان يفرق في وسط رأسه عليه الصلاة والسلام. وقيل الفرق أنظف وأبعد عن الإسراف في غسله وعن مشابهة النساء. والحديث يدل على جواز الأمرين، جواز الإرسال وجواز الفرق كذلك، والأمر في ذلك ساعة، وإن كان الفرق أفضل لأنه الأمر الذي رجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في الصحابة من يرسل ويسجد، وكان منهم من يفرق، أي يفرق شعر رأسه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن إبراهيم بن نافع المكي عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أم هانئ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا ضفائر أربع. وهذا الحديث في سنده انقطاع، في سنده انقطاع. وكما ذكرت في حكم الضفيرة هل يصح اتخاذها، فكان هذا معروفا عندهم قديما، وكان من عرفهم، كان من عرفهم، وإلا فهو يعني يعتبر من خصائص النساء، لكن كان في زمنهم متعارف عليه. فهذه الأحاديث في جملتها تدل على ماذا؟ على صفة شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الروايات أنه كان إلى نصف أذنيه، وفي بعضها كان أطول شيئا من ذلك، وفي بعضها كان يضرب إلى منكبيه. فقال بعض العلماء كان شعر مقدم رأسه، كان شعر مقدم رأسه إلى نصف أذنيه، وأما ما بعدهما بين الأذنين فكان تحت ذلك دون المنكبين، وما كان خلفه كان إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. وقيل بل ذلك كان بخلاف الأوقات والحالات، فكان صلى الله عليه وسلم إذا تقصر شعره وصل إلى أذنيه، فإن تركه وغفل عنه شيئا صار تحت أذنيه وفوق المنكب، فإن طال فإنه يصل إلى منكبيه عليه الصلاة والسلام. ولم يحلق النبي صلى الله عليه وسلم رأسه في سني الهجرة إلا عام الحديبية، ثم عام عمرة القضاء، ثم عام حجة الوداع عليه الصلاة والسلام. وعليه فالحافظ في شأنه عليه الصلاة والسلام أنه كان قريب، إذا كان قريبا من الحلق فيكون إلى أنصاف أذنيه أو شحمة أذنيه، فإن طال وغفل عنه شيئا طال فصار تحت الأذن وبين أذنه وعاتقه، وغاية طوله أنه يضرب إلى منكبيه صلى الله عليه وسلم. فروى كل واحد من الرواة ما رآه أو في الحين الذي رأى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، والحالة التي كان عليها آخر حياته هي أقصرها، لأنه لم يزد بعد حجة الوداع إلا 3 أشهر أو أقل، كما قال بعض أهل العلم زاد بعد حجة الوداع 83 يوما، فكان شعره إلى القصر أن ينتهي إلى شحمة أذنه عليه الصلاة والسلام. قال: باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الترجل والترجيل هو تسريح الشعر وتحسينه، يطلق الترجيل ويطلق الترجيل أيضا على تجعيد الشعر، فترجيل الشعر تجعيده أو إرساله أو تسريحه ومشطه كذلك. وقال: باب الترجل، ولم يقل الترجيل، لأن الذي جاء في الأحاديث هو لفظ الترجل، لأنه لفظ الترجل. وترجل الشعر يعتبر من باب النظافة، ولهذا ندب إليه الشارع وقال صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه، رواه أبو داود وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا مالك بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس، والحديث موجود في الموطأ، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض، رواه البخاري ومسلم. أرجل رأس رسول الله أي شعر رأسه عليه الصلاة والسلام، وترجله أي تسبحه رضي الله تعالى عنها وأرضاها حالة كونها حائض، فهذا يدل على طهارة يدها وطهارتها وأيضا سائر جسمها ما لم يصبه دم الحيض من بدنها، وهذا يدل أيضا على عدم كراهة مخالطة الحائض وعلى حل استخدام الزوج لها برضاها، وأنه ينبغي للمرأة أن تتولى خدمة زوجها بنفسها. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا ضرير بن صبيح عن يزيد بن أبان وهو الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات، حتى كأن ثوبه ثوب زيات. والحديث في سنده يزيد بن أبان وهو ضعيف. ومعنى قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ثبت الادهان للنبي عليه الصلاة والسلام، ويدهن أو يدهن المراد استعمال الدهن وما يدهن به من زيت وغيره، وما يدهن به من زيت وغيره. وكذا تسريح لحيته، وكذا أيضا تسريح. ويكثر القناع أي اتخاذ ولبسه، والمراد بالقناع خرقة توضع على الرأس حين استعمال الدهن لتقي الإمامة من هذا الدهن، لتقي الإمامة من الدهن، فهو خرقة توضع فوق الرأس، فكان يكثر القناع حتى لا تصاب إمامته بالدهن الذي يستقبله عليه الصلاة والسلام. قال: حتى كأن ثوبه ثوب زيات أي لما يصيبه ثوبه ثوب زيات، أي وهي يعني كأن منحفة ومنحفة زيات، والمنحفة هي التي توضع على الرأس تحت الإمامة لتقي الإمامة وغيرها من الثياب عن الدهن. قال: حدثنا هنان بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه عن مسروق عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحب التيمم عن أشعث بن الشعثاء عن أبيه أبوه سليم الأسود الحنظلة المحارب الكوفي قال لا يحب التيمم في طهوره إذا تطهر وفي تركه إذا ترجل وفي انتهائه إذا انتعل ورواه الحديث رواه البخاري ومسلم. المراد أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن كان يحب التيامن في شأنه وفي حاله كله ما استطاع إلى ذلك سبيلا محافظة على هذه الصفة الفاضلة لا يحب التيامن في طهوره أو طهوره أي وضوئه وتطهره عليه الصلاة والسلام وفي تردده أيضا إذا رجل شعره صلى الله عليه وسلم فيحب التيمم في التردد وقت اشتغاله بالتردد وكذا يلتهم فيصيب الجهة اليمنى ثم الجهة اليسرى عليه الصلاة والسلام وفي انتعاله إذا انتعل أيضا ينتعل باليمنى ثم باليسرى وهذا جاء الحديث إذا انتعل أحدكم فلينتعل باليسرى فليبدأ باليمنى وجاء أيضا أنه إذا نزع نعله فلينزع اليسرى أولا وجاء في رواية البخاري ومسلم زيادة وفي شأنه كله ولهذا قاعد العلماء قاعدة عامة وهي أن ما كان من باب المكروبات والتكليف فإنه يستعمل باليمين وما كان بضد ذلك فيستحب التياسر فيه كما في الاستنجاء ونحو ذلك قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن هشام ابن حسان عن الحسن اي البصري عن ابي ذر بن غفار قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التردد الا ابا نهى عليه السلام عن التردد تسريح الشعر الا غبا والغب ان يكون اصله ورود الابل الماء يوما دون يوم الغب قال يعني جاءت الإبل إلى الماء يوما دون يوم فنهى عن الترجل إلا غبا أي أنه يترجل أو يرجل شعره أحيانا وأحيانا أحيانا وأحيانا وإن كان الحديث في سند ضعف لأنه من رواية الحسن عن عبد الله بن مغفل وقد عنه لكن قيل رواية هشام ابن حسان أيضا ضعيفة عن الحسن لكن الحديث له شواهد له طرق أخرى يتقوى بها وقد حسنه الشيخ الألباني أو صححه في صحيح الجامع فيستفاد أنه يستحب تصريح الشعر وأيضا النحية لكن لا يجعل عادة مضطردة كما هو شأن النساء ولهذا قال ابن العربي كلمة جامعة قال موالاته تصنع مداومة دائما تصنع وتركه تدنس وإغبابه سنة وإغبابه سنة تركه أو موالاته يكثر منه التصنع وفيه تشبه بالنساء وتركه تدنس أي عدم تنظف وإغبابه يوما دون يوم هذا هو السنة هذا هو السنة قال حدثنا حسن بن عوف قال حدثنا عبد السلام بن حرب ابن حرب عن يزيد بن أبي خالد وقيل يزيد بن خالد وهو ضعيف عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتردد الغبة وهذا يشهد للحديث السابق فيتقوى بهما والله تعالى أعلم فهذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أحيانا ولم يكن يواظب عليه لأن مواظبته تشعر بالإمعان في الزينة والترفع ولما في ذلك من التشبه بالنساء قال باب ما جاء في شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا همام وهو ابن دينار عن قتادة قال قلت لأنس بن مالك هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يبلغ ذلك إنما كان شيئا في صدغيه ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خاض بالحناء والكتم فالحديث الباب السابق ذكر فيه المصنف رحمه الله تعالى أربعة أحاديث أحاديث أو خمسة أحاديث، وهذا الباب في شيب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أي ما ورد في شعره الذي كان فيه الشيب، لأن ذكر سابقا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الترجل، لأن الترجل عمل يقتدى به فيه، بخلاف الشيب هذا أمر خارج عن نطاق الإنسان. وقدم باب الشعر عليهما لأنهما من الهوارض، أي من هوارض الشعر، بخلاف الشيب فإنه بإضاض لإضاض الشعر المسود كما جاء في القواميس. وذكر هنا ثمانية حديث في بيان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل كان له شيب أو لم يكن، وهل كثر منه أو لا، وأين موضعه منه، وأين كان منه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن بشار إلى آخره، قال حديث أنس، قال هل خضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي هل غير بياض رأسه ولحيته ولونه بالحناء أو لا، أو لم يفعل ذلك. قال أي أنس لم يبلغ ذلك، لم يبلغ ذلك. هل هو راجع يعني الضمير في هذا الخبر، هل قوله لم يبلغ ذلك راجع إلى الشيب أو راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي لم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الشيب الذي يحتاج إلى أن يغيره، أو لم يبلغ الشيب مبلغا يحتاج إلى أن يغير بالخضاب، يحتاج إلى أن يغير بالخضاب، إنما كان شيئا في صدغيه، في بعض النسخ إنما كان شيبا في صدغيه. الصدغ هو ما يكون أسفل الشعر بين الأذن وحدقة العين، هذا يسمى الصدغ، هذا هو الصدغ. والشيب أول ما يخرج في الصدغين، أول ما يبدأ الشيب في الصدغين كما قال العلماء، كما قال العلماء، فهو ما بين لحاظ العين إلى أصل الأذن، كل هذا يسمى بالصدغ. فكان شيء من الشيب في صدغيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينافي وجود شعرات من الشيب في لحيته، فعدت إلى 10 وقيل 14 وقيل 17 وقيل 20، يعني مع بعض شعرات البيض في عنفقته عليه الصلاة والسلام كما سيأتينا. قال ولكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه خضب بالحناء والكتم، هذا استدراك. لماذا استدرك؟ لأنه كان قريب من النبي صلى الله عليه وسلم في السن، ومع ذلك فقد أصابه الشيب، ولهذا احتاج إلى تخضيبه بالحناء وهي معروفة، والكتم وهو نبت فيه حمرة، نبت فيه حمرة يخلط بنبت آخر يختضب بورقه، والحديث سنده صحيح. ونفي الاختضاب ها هنا ليس أنه عليه الصلاة والسلام لم يخضب شعره قط، بل خضب لكن على يعني مرات قليلة، وكان غالب حاله أنه لا يخضب شعره عليه الصلاة والسلام، والحديث سنده صحيح وقد رواه البخاري. قال حدثنا إسحاق بن منصور يحيى بن موسى، قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس بن مالك قال ما عددت في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحيته إلا 14 شعرة بيضاء، إلا 14 شعرة بيضاء، يعني أدها هذا تعداد تقريبي، لأنه جاء في رواية ابن عمر إنما كان شيبه نحوا من عشرين، وجاء في رواية أخرى عن أنس ما شانه الله بالشيب، ما وانا الله يجازيكم اللي يجمع الأولاد خليه أمامه، وخاصة السدة يعني راح تفضل يجري ويحط يده على الحديد السدة ويطلع أن نشوفه، يعني إذا كان غلبه الجسم تأو يجي تحت، يجي خاصة أولاد الصغار يجي مع أطفال صغار بارك الله فيكم يشد معها، وجنان واحد يجري يحط يده على الشفة تاع الحديد ونقص، ثم لو كان زاد شوي تقدير جيب تحت الله المستعان وقل له في حيثك فاللي يجيب مع الأولاد يشد مبارك الله واللي يبعد أولاده من الدار بلغوه ده يعني شوف كل يرعاه بارك الله في نبي. نعم قال ما شانه بالشيب وما كان في رأسه ولحيته إلا 17 أو 18 شعرة بيضاء وهذا بخلاف الزمن عليه الصلاة والسلام ومن قال 14 شعرة لعله لم يعد شعرات الأنفقة ولم يدخل لها يعني يدخلها في الحساب وكان شيبه عليه الصلاة والسلام نورا ويزيده بهاء وبهجة صلى الله عليه وسلم وكان يدهنه كما سيأتي. نعم وهذا حديث سنده صحيح وقد رواه أحمد. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود في بعض النسخ أخبرنا قال أنبأنا شعبه في بعض النسخ حدثنا عن سناك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان إذا دهن رأسه لم ير منه شيب وإذا لم يدهن أو يدهن رؤي منه رؤي منه وفي نسخة زيادته إلى منه شيء والحديث هذا إسناده حسن وأصل الحديث رواه مسلم. فجابر قال أن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قد يظهر وقد لا يظهر فكان يدهن عليه الصلاة والسلام فالدهن يوالي شيبه صلى الله عليه وسلم فلا يظهر هذا الشيب وإذا ترك الدهن فإنه أحيانا يظهر هذا الشيب منه عليه الصلاة والسلام. قال حدثنا محمد بن عمر بن الوليد الكندي الكوفي قال هنا قال محمد بن عمر في بعض النسخ محمد بن عمر قال أبانا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو من 20 شعرة بيضاء وهذا سنده فيه ضعف وإن كان في الجملة يشهد له الأحاديث الأخرى. قال حدثنا أبو كريم محمد بن علاء قال حدثنا معاوية بن هشام قال عن شيبان عن أبي إسحاق بن كلمة عن ابن عباس قال قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله قد شبت أي ظهر الشيب فيك قال شيبت اليهود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت. وهذا الحديث قد رواه الترمذي والمزاد وابن ابي شيبه والحاكم وابن معين والبيهقي في الدلائل والبغوي وغيرهم وله طرق اخرى ايضا عند ابي يعلى وعند غيره. والحديث مختلف فيه بعض العلماء حكم عليه بالاضطراب كالدارقطني ومن قبله الامام ابو حاتم وغيرهم وبعضهم حسنه وشيخ الالباني له عليه دراسه في الصحيحه فصحها الحديث انتهى الى تصحيح الحديث. والمراد قد شبت أي قد بلغك وأصابك وظهر فيك الشيب فقال صلى الله عليه وسلم شيبتني أي إنما أصابني الشيب بهذا أي بهذه السور تهود الواقعة المرسلات عما يتساءلون وإذا الشمس كورت. في بعض الروايات عند الإمام أحمد وغيره أو عند الطبراني وغيره الحاقة وفي بعض الروايات ذكر الغاشية وفي بعضها ذكر القارعة أو المعارج أو سورة القمر وإنما ذكر هذه السور لما تضمنته من ذكر أحوال السعداء والأشقياء وأحوال يوم القيامة وما تتأثر بل تتعذر رعايته على غير النفوس وفيها أيضا الأمر بالاستقامة كما أمر الله تبارك وتعالى وغير ذلك مما يوجب الخوف لا سيما على أمته صلى الله عليه وسلم لعظم رحمته بهم عليه الصلاة والسلام ورحمته بهم عليه الصلاة والسلام فكأنه تتابعه غم ذلك بعد غم حتى أصابه الشيب. وهذه السور فيها آيات عظيمة وفي سورة هود قوله تعالى فاتخذ كما أمرت ومن تاب معك فالأمر موجه له صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأمر بالاستقامة أيضا قد جاء في سورة الشورى لكن المأمور في سورة الشورى نبينا صلى الله عليه وسلم فقط وأما في سورة هود فالذين أمروا بالاستقامة نبينا صلى الله عليه وسلم ومن تبعه وكذا الصور الأخرى كالواقع والمرسلات والنبأ والتكبير والقارئة والحاقة والغاشية والمآلد والقمر تضمنت معاني عظيمة ومعاني يعني توجب الخوف من الله تبارك وتعالى. قال حدثنا سفيان بن وكيع في إضافة قال حدثنا محمد بن بشر عن علي بن صالح بن إسحاق عن أبي جحيفة قال قال يا رسول الله نراك قد شبت قال قد شيبتني هود وأخواتها. وهذا يعني طريق آخر للحديث. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شعيب بن صفوان في نسخة ما أنبأنا عن عبد الملك بن عمير عن إياد بن لقيط الإجري عن أبي لمسة التيمي تيمي الرباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابن لي ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله وعليه ثوبان أخضران وله شعر وقد علاه الشيب وشيبه أحمر وشيبه أحمر صلى الله عليه وسلم. قال فأريته أي بالبناء لما لم يسمى فاعلا كأن إن بعض الحاضرين أراه إياه وعرفه فقال هذا نبي الله عليه الصلاة والسلام. فلما رآه قال هذا نبي الله كأنه مستحيل هذا نبي الله أو كأنه ماذا مكرم ومصدق هذا نبي الله لما رآه من ماذا من صورته التي تدعو إلى الاطمئنان والسكينة والوقار وما كان عليه صلى الله عليه وسلم من البهاء وما يدوه من الهيبة ونور النبوة صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يقول أن يكون قال لابنه هذا نبي الله وعليه ثوبان والحال أنه كان لابسا لثوبين أخضرين إزار ورداء لونهما أخضر واللباس الأخضر هو لباس أهل الجنة لباس الأخضر هو لباس أهل الجنة كما قال جل وعلا ويلبسون ثيابا خضرا وقد علاه وله شعر ويعني شعر قليل وقد علاه الشيب يعني صار البياض بأعلى ذلك الشعر أي بمنابئه وما قرب منه وشيبه أحمر وشيبه أحمر وكأنه كان حديث عهد بالدهان عليه الصلاة والسلام أو كأنه كان حديث عهد بماذا بتحضيب كأنه خضب شعره صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا السريج بن النعمان قال حدثنا أحمد بن سلمة عن سماك بن حرب قال قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب قال لم يكن في رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم شيب إلا شعرات في مفرقه في مفرقه أي مفرق رأسه إذا دهن واراهن الدهن قال في مفرقه في مفرقه وفي نسخة مفرق رأسه مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم الموضع الذي ينفرق فيه الشعر إذا ادهن واراهن أي خبأهن وأحفاهن الدهن الذي يدهن به صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سنده حسن. ومن أحاديث التي وردت في شيبه صلى الله عليه وسلم ما رواه البخاري من حديث عن ابن مسلم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكان شيخا قال كان في أنفقته شعرات بيض رواه البخاري في كتاب المناقب. وروى البخاري ومسلم أيضا حديث ابن جحيفة كذلك عن أنه قال رأيت بياضا من تحت شفته السفلى الأنفق. هذان الحديثان يعني ذكرا في ما يتعلق بشيخ رسول الله صلى الله عليه وسلم وان كان الترمذي ما ذكرهما لكن ذكرتهما زياده للبيان والله اعلم. نعم. Thank you. ورد في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي ببصره إلى موضع سجوده، وأن الصحابة الكرام كان أن يكون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم من ارتداد لحيته، فكيف يمكن الجمع بين الصفتين أو الحديثين؟ لا يوجد تعارض، لأن النظر إلى محل السجود لا يعني أنك لا إذا طرفت عينك فلا ترى اضطراب لحيته أو لحية الذي أمامك إذا كانت عريضة بحيث ترى من خلف، هذا ما فيه تعارض، هذا أولا. ثانيا، ربما كان قد يعني انطلق البصر لرؤية صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنقلها، فمن هذا الباب لا حرج في ذلك، فلا يوجد تعارض. يقول: نصيحة وتوجيه حول ما يشاهد من مسلسلات تبث بعض القنوات فيما تروي وقائع وأحداث وقعت بين الصحابة. نقول: هذا من جهل المسلمين بعقيدتهم في الصحابة الكرام، فالصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم قال جل وعلا في غير ما آية في كتابه رضي الله عنهم ورضوا عنه. وعقيدة السنة والجماعة في الصحابة الكرام هو أنه يترضون عنهم وأنه ويرون أنهم خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وكذا ترتيبهم في الخلافة، وهكذا أيضا ترتيبهم في الخلافة. وأفضل الصحابة متقدمين العشر المبشرون بالجنة، ومن تقدم إسلامه وأهل بدر أفضل، ثم أهل أحد، ثم أيضا من حضر بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح ثم عام الفتح، ثم عام الوفود الذين جاءوا. ومن أفضل الصحابة المهاجرون الأنصار، وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فضل المهاجرين وفضل الأنصار. هذا عقيدة السنة والجماعة فيما يتعلق بالصحابة، ونرى التردي عليهم، وكذلك لا نخوض فيما شجر بينهم، وما وقع بينهم من خصومات، فنعتقد أي السنة والجماعة يعتقدون أنهم مجتهدون وأنهم دائرون بين أجر وأجرين، فالمصيب فيهم له أجران، أجر الاجتهاد والإصابة، والمخطئ فيهم له أجر الاجتهاد. ونترضى عن الجميع، ومن عقيدتنا فيهم أيضا أن لا نخوض فيما تشاجر بينهم، أن لا يخاصمك وأن لا يبث هذا بين المسلمين، وأن لا يحكى في أوساط العامة، لأن القلوب ضعيفة والشبه خطأ. وهذه العقيدة قررها العلماء من الزمن القديم، وإنما يريد بعض الناس الوصول في الطعن في الصحابة قصد الطعن في الدين، كما قال أحد الأئمة الأوائل الإمام أبو زرعة رحمه الله تعالى عليه وغيره، قال: هؤلاء إن كتاب الله حق والرسول صلى الله عليه وسلم حق، وإنما أدل إلينا هذا الكتاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء يطعنون فيهم، وإنما يريدون الطعن في الدين، والطعن بهم أولى وهم زنادقة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء يريدون تلطيخ صور الصحابة الكرام رضي الله تعالى عليهم، وبذلك يصير الأمر سهل لأن يتكلم فيهم الرجل ويقدح فيهم ويصير لا يقبل حديثهم، كما يفعل الرافضة الشيعة الأحباب الرافضة الضلال، فيطعنون في الصحابة ثم لا يقبل حديثهم لأنهم مطعون فيه، وهكذا إذا انتشر هذا بين الناس. فالصحابة يعني لا بد يعني سياج ما يمكن ما يجوز الإنسان أن يتخطاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم قدر جبل قدر أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة ولا نصيفة ولا نصيفة. والصحابة كلهم يتواضعون ويكفيهم فخرا وأجرا أن الواحد فيهم أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو مرة، ففضل ذلك الإبصار يعود ويفضل غيره كثيرا بل الكثير والكثير. فهذه عقيدة السنة والجماعة في الصحابة، فليكن المسلم على حذر وليتقي الله تبارك وتعالى في ذلك. هذا المال الذي عندك لا تجري فيه الزكاة، مليون لا تجري فيه الزكاة، الزكاة تجري فيه أزيادة في 33 مليون و 575 33 مليون و 575 إذا ضار عليها الآن زكي عليها. المرأة المطلقة أين تقضي عدتها؟ إذا كانت الطلقة الأولى تقضي العدة في بيت الزوج، إذا كانت الطلقة الثانية تقضي العدة في بيت الزوج، أما إذا كانت الطلقة الثالثة فإنها ترجع إلى بيتها فلا سكنى لها ولا نفقة. يقول رجل يسكن في فرنسا ويرغب في ختان ابنه ولم يجد طبيبا مسلما، فهل يختنه عند غير المسلم؟ يجهد نفسه في أن يجد الطبيب المسلم، فإن لم يجد فلا بأس بذلك والله أعلم. هذا سؤال أصولي يعني يحتاج إلى تفصيل، يعني كيف يكون تحقيق وتنقيح المناط مع إعطاء أمثلة يطول، يعني هذا من مسائل الأصول في باب القياس، مسائل أصول باب القياس وفي صورة أدق في باب العلة، يعني في باب العلة، يعني إذا كان الحكم معلل بشيء، إذا كان الحكم معلل بشيء فلا بد للمجتهد أن يحقق المناط، أي أن يجعل الحكم أي وصف علق به، قال علق بالوصف الفلاني والفلاني أو الحكم هذا فيه الوصف الفلاني وكذا وكذا وكذا وكذا، فهنا حقق المناط. طيب فلينقح أي وصف له علاقة بالحكم وأي وصف ليس له علاقة فيخرجه، فعند ذلك ينقح المناط. مثال الخمر، الخمر يقذف بالزبد أحمر له رائحة ويتخمر ويسكر، هذه أوصاف فيجمعها المجتهد فيقول هذا الخمر الذي حرم في هذا الوصف وهذا وهذا وهذا وهذا. طيب كونه أحمر، هناك شراب أحمر ليس حراما، كونه يتخمر لا يلزم، كونه يقذف بالزبد أيضا، كونه له كريهة رائحة كريهة لا يلزم تحريمه، كونه يسكر هذا. فنقح المناط وانتهى إلى الوصف الذي يعلق به الحكم، هذا باختصار، وإلا فالتفصيل راجع فيه الكتب الأصول والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله.